إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هادي يستهرى من مواليد محافظة بورسعيد في 24 من شهر يوليو. تخرجت في كلية الأداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وبعد التخرج مباشرة اتجهت إلى الإذاعة المصرية ليتم تصنيفها كمقدمة لبرامج المنوعات بشبكة البرنامج العام، لتشترك في تقديم فكرات أشهر برامج الإذاعة إلى ربات البيوت. ضيفة هذه الليلة قدمت مجموعة من البرامج على أثير إذاعة البرنامج العام، منها إذاعة ترانزستور، منصور الأزبكية، مشوار حياتي، الكراسي الموسيقية، عمل قدمني للجمهور، ومع الأدباء الشبان. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الحاصلة على جائزة أحسن تغطية إعلامية عن مؤتمر المرأة ببكين عن برنامج إلى ربات البيوت. إنها الإذاعية القديرة هدى العجيمي. الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلام. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة والمستمعين طيبين وفي ألف خير وسلام. عند قدوم حضرتك للإذاعة في البدايات، كانت الإذاعة على وشك الاستعداد للاحتفال بعيدها 30 وقت وجود أم الإذاعيين الأستاذة صفية المهندس. اليوم نحتفي مع حضرتك بعيد ميلاد الإذاعة 82 في هذه الأيام، في هذا الشهر، شهر الإذاعة المصرية. شعور حضرتك وأنت تحتفي معنا أيضا بعد مرور كل هذه السنوات، وهل اختلفت احتفالية الإذاعة عن البداية وقدوم حضرتك لهذا الجهاز العريق عن هذه الأيام وأنت تحتفي معنا وأنت رائدة من رواد هذه الإذاعة؟ طبعا اختلفت الأمور، ويعني الزمان اختلف، وزمان اختلف دي عنوان قصيدة لزميلنا العزيز محمد إبراهيم أبو سنة، أحب أن أتذكرها أيضا في عيد ميلاد الإذاعة. طبعا الزمان اختلف، وأنا النهاردة طبعا لست في الوظيفة، يعني احنا بنتكلم خارج الوظيفة، لكن بدايات الحقيقة كانت بدايات جميلة ومبشرة. ولما شفت الإذاعة ناوية تحتفل بعيد ميلادها، وكانت الأستاذة صفية المهندس في ذلك الوقت هي رئيستي، يعني هي كانت رئيسة المنوعات في البرنامج العام، وكانت أيضا مسؤولة عن برنامج إلى ربات البيوت اللي أتشرف بإني اشتغلت فيه في البداية كمساعدة للسيدة صفية المهندس العظيمة، وبعد كده كمذيعة في هذا البرنامج، وبعد كده مدير عام برامج المرأة أيضا. وهذه المسيرة الطويلة أنا يعني أعتز بها كثيرا. كانت مسؤولة عن السهرة، سهرة عيد ميلاد الإذاعة، الأستاذة صفية المهندس. فكرت فكرة، كانت فكرة جميلة ومبتكرة، في أنها تعمل أغنية للإذاعة. لم يكن هناك أغاني تتحدث عن الإذاعة، لكنها فكرت. فطبعا كانت على علاقة طيبة بسيدة الغناء العربي الأم كلثوم، فكلمت أم كلثوم وعرضت عليها الفكرة، فوافقت السيدة أم كلثوم طبعا، لأنها كانت بتحب الإذاعة جدا، وكانت تتصل يوميا بالإذاعة تسأل عن أغانيها. وهكذا كان محمد عبد الوهاب أيضا، كانوا يهتمون جدا بإذاعة أغانيهم. فرحبت وكتب الكلام الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، وسجلت الأغنية بصوت سيدة الغناء أم كلثوم. وكان دي أول مرة في حياتي وأنا لسه مبتدئة أني أرى أم كلثوم وأجلس معها، طبعا دون أن أتحدث معها، يعني كان لها هيبة، يعني كنت مجرد أن أنا يعني سعيدة، وأن أنا مجرد قاعدة جنب أم كلثوم في استوديو واحد، أو بسمع الأغنية وهي بتسجلها. كان ده يعني بالنسبة لي سعادة غامرة جدا. فيعني أذيعت السهرة وأذيعت أغنية يا صوت بلدنا، اللي ما زلنا إلى اليوم بنعتز بيها وبنزعها في كل أعياد ميلاد الإذاعة. اسمح لي أن أبدأ مع حضرتك سريعا بداية هذا المشوار وبداية الالتحاق بالإذاعة المصرية، خاصة أن حضرتك يعني واحدة من أبناء مدن القناة من محافظة بورسعيد العريقة. كيف كان شعور حضرتك عندما أتيت للالتحاق بالإذاعة المصرية، خاصة وقد ذكرت تصريح غاية في الأهمية بأنني عندما قدمت إلى مصر وجدت لي أما في الإذاعة المصرية؟ حاول لحضرتك، وأنا طالبة صغيرة في مدينة بورسعيد، كان من نصيبي أن وجدت في منزلي مجلة الراديو المصري. كان والدي بيحتفظ بمجلات الراديو المصري، كان مجلة الإذاعة والتلفزيون كان اسمها زمان الراديو المصري، وكانت بتتكلم عن كل الرواد أيامها، وكان بتعلن عن برامج الإذاعة، يعني فواصل الإذاعة وبرامج الإذاعة وتفاصيل البرامج، وحتى الأحاديث التي كانت تذاع في الإذاعة من كبار الكتاب ينشر الحديث بحذافيره في المجلة. والدي كان محتفظ بهذه المجلات، مجلة الراديو المصري. فأنا لما ابتديت أعرف القراءة والكتابة بقيت أقرأ مجلة الراديو المصري، فتعلقت بالإذاعة المصرية وحبيتها جدا. لكن مش معنى كده أن أنا كنت أحب يعني أن أنا ألتحق بها، ما كنتش أعرف. لكن بعد كده لما جيت إلى القاهرة والتحقت بكلية الأداب قسم اللغة العربية، لأن كان عندي اهتمامات باللغة واهتمامات بالأدب، وأنا لسه تلميذة في مدارس بورسعيد، وكنت بكتب بعض الأشعار وبعض القصص. كانت الميول الأدبية مصاحبة لحضرتك منذ البداية؟ منذ البداية في قراءاتي أنا يعني وجدت في منزلي كتابين هم اللي شكلوا كل حياتي وشكلوا اتجاهي، مجلة الراديو المصري وكتاب الأغاني للأصفهاني. الله. بدأت أقرأ فيه وأنا صغيرة جدا من إعدادي وثانوي. بعد كده لما التحقت بكلية الأداب قسم اللغة العربية وتعرفت على الأساتذة العظماء زي دكتورة سهير القلماوي، عبد الحميد يونس، شوقي ضيف، الأساتذة الكبار يعني اللي هم شكلوا العقل المصري في تاريخ مصر يعني. فالمهم بعد كده طبعا الحمد لله لما شفت إعلان الإذاعة عن طلب مذيعين تقدمت. بس كانت أيامنا الامتحانات في منتهى الصعوبة، وكانت طويلة جدا، إجراءات طويلة. يعني كان في حاجة اسمها ديوان الموظفين، كان هذا الديوان هو اللي بيعمل الامتحانات، وكان امتحانات ديوان الموظفين تحريري، لغة عربية وإنجليزي ومعلومات عامة، ونفضل نمتحن مدة طويلة يعني، واللي ينجح يعني احنا كنا بنبقى آلاف، من ينجح في هذا الامتحان يتوجه إلى الإذاعة عشان يمتحن بعد كده الامتحان الصوت في الاستوديو. بعد كده اتجهت إلى الإذاعة والحمد لله. بعد أن اكتست الامتحان قالوا لي أن أنت هتبقي في قسم المنوعات في الإذاعة أو يعني إدارة المنوعات في الإذاعة. صحيح أن حضرتك انتميتي لإدارة المنوعات بشبكة البرنامج العام في ظل إدارة الأستاذة الكبيرة صفية المهندس لها، إلا أن حضرتك شاركتي أيضا في أداء فقرات غاية في الأهمية في البرنامج الإذاعي الأشهر إلى ربات البيوت. والله كان اللي بيلتحق بالمنوعات كانت الأستاذة العظيمة صفية المهندس هي مديرة المنوعات، وكانت في نفس الوقت بتقدم برنامج إلى ربات البيوت، وكانت يعني بتعمل في تحديث، يعني عملت نوع من التحديث لأنها قبل كده كانت بتقدم ركن المرأة، فحبت أنها تقدم مجلة للمرأة أكبر أوسع نص ساعة كل يوم، فهي حدثت هذا البرنامج وطورته فبقى مجرد فقرات، وبقى يعني له علاقة بالمنوعات، بقى في فقرات متنوعة، وشارك معها عدد كبير. يعني قبل ما أنا أشترك مع أستاذة صفية المهندس كان في الأستاذة مشيرة نجيب وغيرها كانوا بيشتركوا مع الأستاذة صفية المهندس، فهي كمديرة للمنوعات كانت فرصة بالنسبة لي أني أتمرن، يعني أشوفها بتتكلم إزاي وأشوف البرنامج بيتعامل إزاي، إعدادها لهذا البرنامج، لدرجة أنها كانت استحدثت دراما عيلة مرزوق، وكان اسمها عيلة مرزوق أفندي، كان زمان عيلة مرزوق أفندي، وكانت هذه العيلة عيلة قوية جدا، وكانت الكتابة فيها كتابة قوية جدا، كان بيكتبها مؤلف عظيم راحل اسمه محمود صبحي. هذا المؤلف كان بيعتني بالناحية التربوية، يعني عايز البرنامج ده يكون هادف، دراما هادفة للأسرة المصرية لربات البيوت. والدراما دي كانت 5 دقايق، عيلة مرزوق أفندي 5 دقايق ضمن إلى ربات البيوت، إلى جانب أغنية عن المرأة، أغنية عن الأسرة، أغنية عن الأم، إلى جانب حديث تربوي، حديث طبي، كنا بنهتم قوي بالأحاديث الطبية أن احنا نثقف المرأة ونعرفها ازاي تربي ابنها، ازاي تخلي بالها من صحته، ازاي تطعمه. حقيقة البرنامج ده قام بدور كبير جدا في المجتمع المصري. بعد الى ربات البيوت وهذه البصمة والبداية القوية لحضرتك، حدثت الانطلاق الاكبر فيما بعد بان اصبح للإذاعية القديرة هدى العجيمي البرامج الخاصة، وبدأت حضرتك براديو ترانزستور، هذه الفكرة الجديدة على موجات الإذاعة، ويعبارة عن عرض لصورة مصغرة عن فقرات الراديو اليومية. هذه الفكرة من أين جاءت، وهل هي فكرة خاصة من حضرتك تقدمت بها الإذاعية هدى العجيمي أم تم تكليف حضرتك بها؟ كانت فكرة أحد الأدباء أو الصحفيين الكتاب الأستاذ فتحي عبد الله، كان تقدم بهذه الفكرة إلى رئيس الإذاعة أيامها الأستاذ محمد محمود شعبان بابا شارو، هو كان بابا فعلا، يعني كان هو أب لينا جدا، فلما قدم له الفكرة دي هي كان اسمها إذاعة ترانزستور، وهي كانت مبنية على أن إذاعة كاملة في نص ساعة، فقرات بسيطة قصيرة جدا جدا، الفقرة لا تزيد عن 2 دقيقة 3 دقائق 1.5 دقيقة. فهو شاف فيا ان انا ممكن اقدم هذا اللون من البرامج المنوع الخفيف، فعهد به الي، والاستاذ فتحي عبد الله بدا في الكتابه، وكان الحقيقه كاتب جيد جدا، وأفكاره كانت أفكار لطيفة وفضلت معنا سنوات طويلة. فابتديت يعني البرنامج كان عبارة نص ساعة إذاعة كاملة، حديث بتاع دقيقة أو نص، آية قرآنية في البداية، حديث نبوي مثلا، حتى الدراما عملنا دراما بتاع 3 دقائق، وأغنية أغنية بتاع 2 دقيقة، ما كانش لسه الأغاني القصيرة ظهرت، فكنا بنختار كوبليه يعني يفي بالغرض ونقدمه في إذاعة ترانزستور. البرنامج ده لأن كان زمان الإذاعة مسموعة جدا، فعمل يعني رد فعل جميل جدا عند المستمعين. بعد برنامج إذاعة ترانزستور وهذه الفكرة الجديدة من نوعها وقتها على موجات الإذاعة المصرية وشبكة البرنامج العام تحديدا، حدثت انطلاقة أخرى أكبر في حياة الإذاعية هدى العجيمي من سور الأزبكية. هذه الفكرة التي تحمل أسلوب وفكر المنوعات الثقافية، هذه الفكرة التي لفتت إعجاب وانتباه بابا شارو الأستاذ محمد محمود شعبان وقتها، وربما أعقبها وعقب هذا الإعجاب يعني مكافأة كبيرة من هذا الرائد الكبير وهذا الإذاعي القدير. يمكن أنت مسيتي نقطة بكل تواضع عايزة أقولها، إن إحنا يعني أنا وجيلي من رواد المنوعات يمكن أدخلنا في جيلنا فكرة المنوعات الثقافية، فبقى في منوعات ثقافية في البرنامج العام. فلما ابتديت أعمل برامج افتكرت سور الأزبكية، افتكرت العفوية اللي محطوطة بها الكتب، إن الكتب كانت موضوعة بشكل عفوي، كتاب عن الموسيقى، كتاب عن العلوم، كتاب عن الدراما، كتاب عن في رواية، وهكذا يعني كل أنواع الكتب، كتب شخصيات، كتب مسيرة حياة. افتكرت الفكرة دي وقلت طب أنا أعمل برنامج منوعات يضم كل هذه الألوان في حلقة واحدة، فبقيت أحط مثلا كتاب عن الموسيقى ونزيع موسيقى، لو كتاب فيه رواية نعمل لها أدابتيشن أو إعداد ونعملها دراما. البطل في الحلقة هو الكتاب. البطل هو الكتاب. فالبرنامج كان لطيف جدا وكان فيه مجهود، الحقيقة أنا عملت فيه مجهود يعني أيامها مجهود كبير جدا. وبعدين لما لجنة البرامج بدأت تستمع إلى البرامج اللي هتتزع في الدورة كالعادة يعني، فكان بابا شارو محمد محمود شعبان أستاذنا العظيم بيستمع إلى هذه البرامج، فعجبته قوي الفكرة وقال لي كلام جميل جدا، وبعد كده رشحني للسفر إلى ألمانيا لدراسة برامج المنوعات في معهد برلين في ألمانيا. عن روح المنافسة التي كانت موجودة في هذا الجيل الذي يحمل أسماء عمالقة ورواد الإذاعة المصرية، وخاصة أن حضرتك يعني بتذكري الآن مكافأة رب هذه الأسرة وقتها وهو بابا شارو الممثل في رئيس الإذاعة وقتها بمكافأة أحد أعضاء هذه الإذاعة العريقة، هل كانت الغيرة تتحكم ولو بشكل فيه منافسة شريفة؟ يعني كيف كانت المعاملة من وراء الكواليس هؤلاء الرواد الذين كانوا يقودون عقل وفكر الشارع المصري في كل مجالاته؟ والله إحنا كشباب لم نكن ننظر إلى أي شيء، لم نكن ننظر يومها إلى لا غيرة ولا حقد ولا أي شيء، كنا بنبص لمستقبلنا وكنا بنجود في شغلنا وبنبتكر، وزي ما انت شايفة كل الأفكار كلها مبتكرة، يعني كنا بنقعد في لجنة البرامج عايزين أفكار مبتكرة، ومش أفكار بس، يعني كنا حتى أسماء البرامج نحس إنها لازم يكون لها واقع، لازم المستمع يحفظها، مش أي اسم كده يخطر زي ما بنسمع دلوقتي، لا، كنا نحب إن احنا الاسم اللي له نغم، اللي له وقع جيد لدى المستمع وإنه يعيش في ذاكرته. فإحنا كنا بنبص لمستقبلنا وكنا جادين جدا، وكان حبنا للإذاعة والبرامج الإذاعة، وعندنا كمان حبنا لرسالتنا إنها كانت رسالة عايزين نوصلها للمستمع وللمجتمع. مشوار حياتي، محطة مهمة في حياة الإذاعية القديرة هدى العجيمي، وأعتقد أنه من خلال هذا البرنامج استطعتي أن توثقي برنامج وثائقي عن قمم ومشاهير مصر في شتى المجالات، يوسف وهبي، يوسف إدريس، نجيب محفوظ، مع الاحتفاظ بكل الألقاب لهؤلاء الكبار والعمالقة في مجالاتهم المختلفة، ولكنه أعتقد يعني ذات مجهود ليس بقليل وفكرة أيضا جديدة على موجة الإذاعة، لأن المذيع الذي سيتقدم بهذه الفكرة هو لا يبحث له عن دور بقدر ما يبحث عن كيفية وصول هذه القمم إلى الشارع المصري بكل شرائحه. والله يا أستاذ عزة، هذا البرنامج برنامج تاريخي، وأنا أعتقد أن اللي بيبحث عن تاريخ بعض الأشياء أو تاريخ شيء في مجتمعنا قد يجده في حلقات هذا البرنامج. البرنامج ده سجل تاريخ السينما المصرية على لسان مخرج ومؤرخ للسينما هو أحمد كامل مرسي. أيضا كان المخرج الراحل نيازي مصطفى سجل برضو إزاي من أول يوم في استوديو مصر، كيف أنشئ استوديو مصر، وكيف أنشئت السينما في مصر، وكيف ذهبوا إلى ألمانيا لكي يتعلموا، وأول كاميرا وصلت، يعني كل شيء عن السينما المصرية. الذي يبحث عن السينما المصرية وتاريخها يرجع إلى هذه الوثائق بصوت أصحابها. يعني أنا كنت ببقى قاعدة قدام الشخص أو الفنان أو الذي يلقي علينا مشوار حياته، وببقى يعني مستمتعة جدا بهذا التاريخ. أيضا المخرج الكبير الراحل زكي طليمات اللي أنشأ معهد التمثيل، معهد الفنون المسرحية في مصر وفي الكويت أيضا، حكى عن هذه التجربة وحكى إزاي أنشأ معهد الفنون المسرحية في مصر واستكمله في الكويت بعد ذلك، وحكى كمان أيضا عن تاريخ المسرح المصري. والأستاذة أمينة السعيد الصحفية الكبيرة اللي كانت من أوائل من اشتغلوا بالصحافة، وكانت الوحيدة اللي كانت رئيس مجلس إدارة دار الهلال، يعني سيدة كانت رئيسة مجلس إدارة دار الهلال، هذه السيدة العظيمة أيضا يعني كلمتنا عن تاريخ الصحافة المصرية وتاريخ المرأة في الصحافة المصرية، وحكايات لطيفة جدا. يعني الواحد لما بستعيدها دلوقتي إزاي راحت سافرت مع هدى شعراوي، إزاي هي كانت واحدة ضمن الوفد النسائي اللي ذهب مع هدى شعراوي إلى كل مكان حتى إلى فلسطين قبل احتلالها، وكانت بتحكي، يعني أنا لا أنسى أبدا حكايتها عن فلسطين قبل الاحتلال، بتقول إنها كانت أجمل 60 مرة مما هي الآن فلسطين قبل الاحتلال. فأنا مش قادرة أنسى رغم مرور هذه السنوات الطويلة على تسجيلي لبرنامج مشوار حياتي مع الأستاذة أمينة السعيد. من الطرائف أيضا لما سجلت مع الأستاذ يوسف إدريس أنه في آخر حلقة قال حقيقة مختمها وبيحيي المستمعين، قال هذا هو الجزء الأول من مشوار حياتي، لم يمكنه بقى القدر من تسجيل جزء ثاني من حياته بعد ذلك. هنا القاهرة في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي إعداد سلوى جمجوم، تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، ابتداء من اليوم نقدم لكم حلقات جديدة في مشوار حياة واحد من أعلام الأدب والفكر في مصر والعالم العربي، عرفه القارئ من كتاباته الأدبية والفكرية في الصحافة ومن كتبه العديدة أيضا، وتركت رواياته بصماتها في المسرح والسينما، وأهم من ذلك أننا عشنا معه جميعا رحلته الفريدة من الشك إلى الإيمان. إنه الطبيب، الأديب، المفكر مصطفى كمال محمود حسين. الميلاد شبين الكوم، ترتيبي بين الأولاد، أنا كنت الأخير آخر العنقود، والوالد محمود حسين سكرتير مديرية الغربية، والوالدة سيدة زينب حسن الحكيم، زينب الحكيم. أيام الطفولة لما بفتكرها أكني بخرج من زحام وضجيج وشارع ضيق لمكان هادي، وزمان هادي، زمان هادي. ناس كانوا ماشيين في الشوارع قليلين، يمكن كل اللي في حوش المدرسة ما يجوش قد المحشورين في أتوبيس دلوقتي. مفيش أصوات، مفيش كلاكسات في الشارع، الشوارع نظيفة ومكنوسة ومفيهاش حفر. كان عالم هادي جدا. بفتكر كتاب الشيخ محمود وأنا واخد الأكل معايا الصبح في سرة ورايح للكتاب وهو بيحفظنا القرآن وبيقول وبنرد وراه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وإحنا بنرد وراه وهو في آية تانية بيقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فنرد وراه. وبفتكر الإيقاع القرآني وتأثيره على ودني في الأيام الأولى، كان له تأثير مش قادر أوصفه إزاي، مش عارف يعني، كان له تأثير خاص يعني، حتى ما أقدرش أقول في حاجة زيه، لكن أيوة كان له تأثير خاص جدا على وجداني، ساحر ومؤثر. ما أعرفش السر إيه، أنا ما كنت يميها ما أعرفش لا أوزان ولا موسيقى ولا، مجرد طفل صغير سنه 3 سنين 4 سنين. الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي، أعتقد أنه ربما أبقينا على هذا البرنامج في أواخر هذه الحلقة، لأنه يعد من البرامج الأطول على موجات الإذاعة المصرية التي قدمت عبر أثيرها، ألا وهو برنامج مع الأدباء الشبان. هذا البرنامج الشهير الذي قدم من خلاله كبار رجال الأدب والشعر في مصر والأساتذة الذين نعتز بهم في هذا المجال، ربما نذكر منهم على سبيل المثال للحصر فؤاد حداد، الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا، أحمد عبد المعطي حجازي، نجيب محفوظ وغيرهم وغيرهم وغيرهم، أيضا الشاعر الكبير شاعر العامية، الشاعر الكبير إبراهيم رضوان شاعر العامية، والذي كتب أغنية مدد مدد من أقوى وأشهر الأغنيات المشهورة في الأغاني الوطنية. هذا البرنامج كيف كانت بداياته؟ وهل بالفعل كان يحمل اسم آخر وتم تغييره إلى هذا الاسم؟ كيف تبنيت هذه الفكرة كل هذه السنوات وجبت بها جميع محافظات مصر؟ أولا أنت ذكرت اسم أحد الشعراء الكبار حاليا واللي كانوا آنذاك من الشباب، إبراهيم رضوان. وأعتقد أن جيل إبراهيم رضوان يذكرني أيضا بأصدقائي في صعيد مصر: درويش الأسيوطي، سعد عبد الرحمن، جميل محمود عبد الرحمن، مجموعة كبيرة جدا من الشعراء اللي كانوا في ذلك الوقت مجرد شباب، والبرنامج كان فتح لهم باب كبير للشهرة، وكنا بنقدمهم وكنا بنجيب النقاد عشان يتكلموا عن دواوينهم وأشعاره. كنا بنجيب كبار الكتاب، يعني الدكتور أحمد هيكل اللي أصبح بعد كده كان وزير للثقافة، كان صلاح عبد الصبور، سيد النساج، محمد عبد المطلب، أحمد درويش، مجموعة كبيرة جدا من، يعني مش قادرة دلوقتي أفتكر. وبداياته كانت النقاد كانوا الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، طاهر أبو فاشا، مجموعة كبيرة جدا من النقاد اللي أخذوا بإيدين هؤلاء الشباب كمواهب، والحقيقة هم حطوا أيديهم على الموهبة، والموهبة دي الحقيقة بعد كده نضجت. بعد نضوج هذه المواهب أصبحوا حاليا شعراء كبار، والحقيقة كلهم أصدقائي، لم تنتهي الصداقة أبدا إلى اليوم، يعني رغم أن البرنامج توقف منذ سنوات قليلة، لكن أصبحنا أصدقاء، ويعني أجيال وراء أجيال. الحقيقة يمكن الفكرة بدأت بأن الأستاذ فاروق شوشة وهو كان زميل لنا في مدير البرامج الثقافية كان يتمنى أن يكون مثل هذا البرنامج في البرنامج العام، وهو كان يعني يعرفني قبل ما أجي الإذاعة وبعد ما جيت الإذاعة ويعرف ميولي الأدبية، فهو كلفني بعمل هذا البرنامج تحت عنوان ظهور وبراعم. قدمنا هذا البرنامج ظهور وبراعم حوالي سنة بهذا الاسم. بعد كده الأدباء نفسهم ما عجبهمش الاسم، بدأوا يتصلوا بينا ويقولنا الإذاعة ويبعتوا لي جوابات كتيرة جدا، قالوا لا احنا مش براعم ولا حاجة، ده احنا شعراء يعني على الطريق. ففكرنا في اسم آخر، أنا فكرت فيه واخترت اسم مع الأدباء الشبان وده عجبهم كثيرا. يعني مع الأدباء الشبان لقاء أسبوعي تعده وتقدمه هدى العجيمي. أيها الأصدقاء، أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة، ويسرنا أن يكون ضيفنا اليوم هو شاعر كبير ورائد شعراء العامية الذي نلتقي به لأول مرة في برنامج مع الأدباء الشبان. ضيفنا هو شاعر العامية الكبير الأستاذ فؤاد حداد. أهلا يا أستاذ فؤاد. أهلا بك، أنا يعني سعيد جدا أني أتكلم في برنامج الأدباء الشبان، وسمعت عنه كتير و عدد من الشعراء يعني اللي بيكتبوا وده حدثوني عنه، وده فعلا هو النافذة الوحيدة النهاردة لأدب الشبان، فلازم يعني تزجى إليه التحية بهذه الصفة والشكر أيضا. النهاردة أستاذ فؤاد نحن أمام ديوان جديد لشاعر جديد، الشاعر هو رجب الصاوي والديوان بعنوان حزن العنب. بصفة عامة أولا يا أستاذ فؤاد، يعني رأي حضرتك إيه في هذا الديوان؟ أنا رأيي في كل شعر رجب الصاوي إنه شعر يعني جميل جدا وحساس جدا وجديد، يعني رغم إنه هو لسه صغير السن إلا إن فيه حاجة جديدة. طب نسأله عنده كام سنة؟ 18. يعني انت طالب فين يا رجب؟ في الثانوية، من باب الثانوية، في تالتة ثانوي. هو ده، وانا اعرف رجب قبل كده يعني من سنتين تقريبا. فهو بيكتب من ايه، من سن 16، ويجوز اني بيكتب من قبل كده. برنامج عمل قدمني للجمهور. عن هذا البرنامج أيضا لو استعدنا مع حضرتك ذكرياته وعن أشهر الشخصيات التي استضافها مع الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي. هذه الفكرة كانت فكرتي أيضا من اهتماماتي الأدبية أكثر من الفنية، يعني فكل كاتب أو فنان يكتب وينشر ويبقى له كتب كثيرة جدا، لكن بتيجي أحد الكتب بيحصل له إضاءة عند الجمهور. يعني مثلا إذا تحدثنا عن الكاتب الكبير أستاذ نجيب محفوظ أديب نوبل، وقلنا أنه هو كتب كثيرا جدا كتابات وأصدر كتب كثيرة، لكن يعني ما هو الكتاب الذي عرف الجمهور به؟ أنا أعتقد هو الثلاثية، يعني وخصوصا أنها اتعملت سينما. غيره يعني هذا البرنامج سجلت فيه مع مثلا المخرج كمال الشيخ، مثلا الدكتور برضو مصطفى محمود، سناء جميل، يوسف إدريس، يحيى حقي. مثلا يحيى حقي قال إن الجمهور عارفه عن طريق كتاب أنديل أم هاشم. أنديل أم هاشم هي اللي عرفته بالجمهور. يوسف إدريس كان عمل كتب كثيرة جدا لكن أرخص ليالي، وكانت فيها مفاجآت. يعني احنا بنبقى تيق لنا كتاب معين أو فيلم معين، يجي لصاحب البرنامج ويقول لك لا ده حاجة تانية وهكذا. يعني عمل قدمني للجمهور ملائكة في جهنم، حسن الإمام. عمل قدمني للجمهور إعداد محسن الخياط، تقديم هدى العجيمي. المخرج المصري الكبير الأستاذ حسن الإمام. وفي سؤال تقليدي تعودنا نسأله في بداية هذا البرنامج، وهو ما هو العمل اللي قدم سيادتك للجمهور؟ أنا مش عارف أبتدي إزاي وأقول لحضرتك إيه هو الفيلم اللي عمل صلة صداقة وحب وإعجاب بيني وبين الجماهير. أولا الجماهير هي اللي صنعتني، مش الفيلم اللي صنعني. الجماهير شافت، اتفرجت على فيلم لمخرج سقفه. يعني إذن مش الفيلم اللي عملني، الجماهير هي اللي صنعتني. بس من خلال أفلامك. يعني مش عارف نقول إيه، اللهم صل على النبي، ولا نقول يمسك الخشب، ولا لكن هو اللهم صل على النبي فعلا. أول فيلم هو ملائكة في جهنم. الفيلم ده ظهر على الشاشة أيام ما كان فيه البطلات رأي إبراهيم، ميمي شكيب، ليلى مراد، أسمهان، كلهم ما شاء الله فارعات الطول طوال. ملائكة في جهنم سجل اكتشاف جديد للسينما العربية. السينما العربية نورت بهذا الاكتشاف. البنوتة الصغيرة الغلبانة الكتكوتة اللي بتمشي بجزمة مقطعة وتقول أعمل إيه يا ناس، سواء في ملائكة في جهنم أو في اليتيمتين أو في أنا بنت ناس، مانيش عارف. السينما العربية في ملائكة في جهنم ظهر فيها فاتن حمامة. دائما ما يقولون أن ابن الوز عوام، لكن لم نسمع على موجات الإذاعة أنه من الممكن تطبيق هذا المثل الشهير على أثير الإذاعة المصرية. أعتقد أن الإذاعية هدى العجيمي استطاعت أن تنفذ على أرض الواقع هذه الفكرة، ولكنها للأسف الشديد لم تكتمل. صحيح أنها للأسف لم تكتمل، ولكن أعتقد أن سبب التوقف كان لحدث جلل في هذه الفترة. تتذكري حضرتك تماما هذه الفكرة؟ والله هذا البرنامج كنت بقدمه في الفترات الرمضانية اللي هي بعد المغرب، اللي هي الخمسات دقائق. وبعدين بدأت أقدم ابن الوزي. ده كان عبارة عن الأب فنان كبير أو أديب كبير، وساعات ابنه بيطلع زيه أو ساعات ما بيطلعش، لكن هو البرنامج كان اسمه ابن الوز. وحتى التتر بتاعه أنا جبت يومها الأستاذ عبد الوارث عصر، هو اللي عمل لي التتر بصوته، وكان كتب لي التتر الله يرحمه الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد. هو ما كتبوش مخصوص يعني، وكنا بندردش مع بعض في مكتبي وبقول له أنا بعمل برنامج اسمه ابن الوز. فقال لي هو ابن الوز صحيح عوام؟ قلت له لا ده بس كلام. فنحن عملناها فبقت تتر للبرنامج، وجال الأستاذ عبد الوارث عصر وعمله بصوته الجميل كأنه شيء تاريخي. فكنا بنستضيف فنان وابنه الفنان الواعد اللي حيبقى زيه يعني إن شاء الله. المهم عملنا 9 حلقات. الحلقة العاشرة كنت أسجلها مع المخرج والفنان الكبير السينمائي والإذاعي والفنان العظيم يعني السيد بدير، وكان معادي معاه يوم العاشر من رمضان الساعة 2. غريبة يعني معايا انطلاق الحرب يعني. أيوة. فخدت النجرة، والنجرة دي كانت حاجة يعني كبيرة جدا ما حدش يقدر يشيلها، لكن كنا بنشيلها. فروحت له مكتبه بالنجرة، وأنا في السكة الحرب قامت، عرفت من التاكسي أن الحرب قامت. فلما وصلت عند الأستاذ سيد، والحقيقة كان عنده يعني مأساة، كان ابنه استشهد في فترة الاستنزاف، فافتكر ابنه لما الحرب قامت وكان بيبكي بكاء شديدا جدا. وهو ابن أم البطل الفنانة شريفة فاضل. هو ابن شريفة فاضل اللي غنت له أم البطل. فلقيت الأستاذ سيد بيبكي بكاء شديدا، وقال لي لا خلاص يا هدى أنا مش هقدر أسجل. قلت له أنا عارفة والحرب قامت والبرنامج مش هيتزاع. فيعني فضلت معاه شوية أذكره بأن ابنه الشهيد بطل، ونتكلم عنه وعن بطولة الجيش والقوات المسلحة وشبابنا، ويعني نوع من المواساة. وسبت ورجعت الإذاعة، والحلقة العاشرة لم تزع لأن الحرب قامت، وزعنا مكانها وأنا على الربابة بغني، والأغاني الجميلة اللي رحت لقيت بقى بليغ حمدي وكل الأدباء والشعراء والملحنين موجودين في الإذاعة بيعملوا ليل ونهار عشان يطلعونا الأغاني الجميلة اللي سمعناها يوم العاشر من رمضان وانتصرنا. من أكثر الجوائز تميزا للحصول عليها أعتقد أنها عندما تكون جائزة خارج مصر، ليس فقط على المستوى المحلي ولكنها أيضا على المستوى الدولي. حضرتك حصلتي على جائزة أحسن تغطية إعلامية عن مؤتمر المرأة ببكين من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وحصلتي أيضا على شهادة تقدير وذلك عن برنامج رباط البيوت. كيف كان شعور حضرتك وقت إبلاغك بتسليم مثل هذه الجائزة والحصول عليها وأنت بذلك وجه مشرف وممثل للإذاعة المصرية؟ الحقيقة نتيجة الجهد الكبير اللي بذل أيام مؤتمر المرأة في بكين، وكنا بنحتاج كثيرا لهذا الجهد الذي بذل من المسؤولين، وإحنا أيضا من الإعلام. الإعلام الحقيقة كان يعني بيقدر يواكب المؤتمرات ويواكب الأحداث الهامة ويوصلها للمستمع. فأنا كنت ببعت رسالة يومية عن هذا المؤتمر العالمي الخاص بالمرأة. وقبل كده كان عندي تجربة في نيروبي في المؤتمر الذي سبقه بعشر سنوات، ما مؤتمر المرأة كان بيعقد كل عشر سنوات. فيعني كان عندي تجارب في هذا الموضوع، يعني طبعا أسعدتني جدا هذه الجائزة. يومها قالوا ده أحسن تغطية إذاعية، وأعتقد كان هناك أيضا أحسن تغطية تلفزيونية. فالحمد لله ماشي. لكن أنا الحقيقة بالنسبة للبرنامج إلى ربات البيوت كان لدي تكريمات كثيرة جدا على هذا المجهود الذي كان يقدمه برنامج إلى ربات البيوت، لأننا كنا بنستهدف في الأسرة المصرية بصفة عامة. تلكم هدى عبر الأثير عرفتها في رقة ووداعة تتأنق، تبدو البلاغة في سطوع بيانها نبر رخيم قد حواه المنطق. بهذه الكلمات أختتم هذه الحلقة الخاصة بقلم الشاعرة نوال مهنة، وصفة الإذاعية القديرة هدى العجيمي أحد القامات الإذاعية والتي تشرفت أن أكون معها في شهر الإذاعيين وشهر الإذاعة المصرية. كل التحية والتقدير لحضرتك على هذا التاريخ الطويل والحافل والمشرف، وكل الشكر لما أتيحت لي من فرصة لرصد هذا التاريخ. أنا الحقيقة مش عارفة أشكرك إزاي، لأنك أعدتيني إلى هذه الذكريات. فشكرا لك وشكرا للمستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة وفي أمان وسلام إن شاء الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.